نحمده شمل يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية السرقة وما يتعلق بالسرقة من أحكام. وقد قلنا إن من أحكام الشيء المسروق أنه ينبغي أن يكون محرزا، وهذا الأمر جعلنا ننساق إلى بعض القضايا التي تتعلق بهذه الجزئية، وهي مسألة الحرز. فتكلمنا في لقاءات سابقة عن الثمر المعلق وعن الماشية التي لم تؤوى إلى مكان، وهي ترعى في العراء، ومن ذهب واحتلبها. ثم بعد هذا انتقلنا إلى أمور أخرى أيضا رأى الفقهاء أن شرط الحرز لا يتوفر فيها، وكان من هذه الأمور أننا تحدثنا عن القبر هل يكون حرزا أم لا، وتحدثنا عن المسجد هل يكون حرزا لما فيه أم لا. ثم بعد هذا انتقلنا إلى عدة قضايا ذكرناها إجمالا في آخر لقاء لنا، وآن لنا في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عنها بالتفصيل. أول ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا هؤلاء الثلاثة: المختلس والمنتهب والخائن. وأعتقد أنني في اللقاء الماضي فرقت لكم بين المختلس وبين المنتهب وبين الخائن، وبينا بالمثال الفرق بين هؤلاء الثلاث. فقلنا إن شاء الله تعالى إن المختلس هو الذي أودع عنده شيء ليوصله إلى غيره فأخذ منه، أو أخذه فيسمى مختلسا، وأن الخائن هو الذي أودع عنده شيء ليحفظه لا ليوصله إلى آخر فأنكره وجحده وقال لم آخذ شيئا، هذا هو الخائن. وأما المنتهب فهو الذي يأخذ من الآخرين على سبيل القهر والجبر، وأيضا مثلنا لهذا خاصة بصور تحدث في الوقت الحالي. وقلنا ما الحكم في هؤلاء الثلاثة. المختلس ما خرق حرزا لأن المال في حيازته، وكذلك الخائن ما خرق حرزا لأن المال أيضا في حيازته، وكذلك المنتهب ما خرق حرزا لأنه أمرك أنت أن تخرج له من الحرز فأخرجت، محطش إيده قال لك طلع وانت عملت ايه؟ طلعت، خلاص طلعت له يمكن الحرز كله اديته له تمام. فهؤلاء الثلاثة كما قلت افتقدت فيهم او افتقدت فيهم صورة الحرز، فهل عليهم قطع ام لا؟ جاءت عدة روايات عند ابي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند الترمذي، وهذه الروايات بمجموعها صحيحة ان شاء الله تعالى، يقوي بعضها بعضا، بل وحكم على بعضها انفرادا بالصحة كما حكم الترمذي على روايته بانها حسنة صحيحة. هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المنتهب، ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع. ومن هنا ما استطاع احد من الفقهاء ان يخالف هذا النص الا اهل الظاهر، واقوالهم واراؤهم شاذة في كثير من الاحيان لا يعتد بها ولا يرتكن اليها. من هنا رأى الفقهاء ان الاصل عدم القطع في هذه الاحوال الثلاثة، قالوا لان هناك فارقا بينها وبين السرقة من عدة وجوه، ولذلك اسقط الشارع فيها القطع. طبعا هذا لا ينفي العقوبة والتعزير، يعني هذا لا ينفي، مش من يجي واحد يقول يعني خلاص نسيبهم، لا، هذا لا ينفي العقوبة والتعزير، ولكن الخلافة في مسألة الايه القطع. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في هذا ان هؤلاء الثلاثة لا قطع عليهم. واراد الفقهاء ان يبينوا العلة والحكمة التي من اجلها فرق الشارع بين هذه الاحوال الثلاثة وبين السرقة. قالوا ان هذه الاحوال الثلاثة الاصل فيها القلة وليست الكثرة، يعني السرقة على خفاء بخفاء تمام دي بتحدث كثيرا، لكن كم مرة بيتكرر عملية الانتهاب دي ان يطلع ثلاثة اربعة يخلوكوا تطلعوا اللي معاكوا بالعافية، تحصل كم مرة؟ لكن سهل ان كل يوم تحدث ايه سرقة، وتتنوع بقى سرقة سيارة، سرقة منزل، سرقة غسيل، سرقة حافظة النقود، كذا كذا كذا كذا تمام. كذلك من يختلس، كم حادثة اختلاس؟ قليل جدا، وممكن حتى لو قلنا انها كثرة الان، لكن برضو بالنسبة لعدد حالات السرقة تعتبر ايه تعتبر قليلة. كذلك لما تيجي تتكلم كم حالة خيانة، يعني كم واحد بتديله فيخون الايه فيخون الامانة. فقالوا هذه الاحوال احوال قليلة لا تعم بها الفتنة ولا البلاء كالسرقة، ادي واحد. اثنين قالوا لان ايضا هذه الاحوال الثلاثة قد يرد اليك حقك، ففي مسألة الانتهاب قد يرد اليك حقك عن طريق الاستغاثة والاستعانة بالحاكم وبالسلطة تمام، وفي قضية ايضا الاختلاس يرد قد يرد اليك حقك، يعني هذه الامور بتبقى واضحة معروفة وانت تحدد فيها الشخص، يعني اللي انتهبني بقوله هو انا عارف خلاص، واللي اختلسني بنبقى عارفينه فلان اختلس، واللي بيبقى خان بنقول والله اهو فلان انا اعطيته فلم ايه فلم يعطيني. لكن في السرقة تقدر تقول مين اللي سرقك؟ ها تجيب حقك ازاي؟ ففي الاحوال هذه الاحوال الثلاثة كما قالوا الاتيان بالحق شيء قد يتيسر ويكون ميسورا بخلاف الايه بخلاف السرقة. قال ومن اجل هذا فرق الشارع بين هذه الاحوال الثلاثة وبين الايه وبين السرقة. يضاف الى هذا قضيتنا ان هذه الاحوال الثلاثة يفتقد فيها قضية الايه قضية الحرز الذي جعلناه شرطا في المسروق. لكن ليعكر على هذا بقى حديث، هذا الحديث اخرجه ابو داود في سننه، واخرجه النسائي، واخرجه الترمذي بهذا اللفظ، ان وهذا جاء عن طريق عائشة وعن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. عائشة وابن عمر بيحدثا وبيقولا ان امرأة مخزومية كانت تستعير ثم تجحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. فأمر النبي بها ايه؟ فقطعت ايه؟ فقطعت يدها. تقول ايه بقى؟ وهذه الرواية رواية صحيحة. تقول فيها ايه؟ دي هتندرج تحت بند الايه؟ في الثلاثة اللي احنا قلناهم دول تحت بند ايه؟ طب فين بقى؟ ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا امر بها فقطعت ايه؟ فقطعت يدها. هذه رواية. نعم. لا لا لا، والحديث لم يقيد لا بكثير ولا بقليل، قال ولا الخائن. فقالوا طيب كيف نتصرف مع هذه الرواية؟ بعض أهل العلم حتى يخرج من هذا الإشكال قال هذه الرواية رواية شاذة، والشاذ لا يعمل به. يعني ايه الكلام ده؟ التعرفين العلماء، انا هخش في مسألة علمية بس انا حاول انزل لك لحد الاخر لحد ان شاء الله ما نفهمها سوا. لما العلماء بيجوا يعرفوا الحديث الصحيح بيقول هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني ايه؟ يعني الشرط في الرواية الصحيحة بيجي مثلا الامام احمد بن حنبل بيحدثني بيقول لي قال رسول الله. طب هو الامام احمد بن حنبل سمع من رسول الله؟ فلازم يقول لي هو سمع من مين، فيقول لي عن فلان. وبعدين فلان اللي بينقل عنه الامام احمد بن حنبل برضه ما سمعش من رسول الله، فهيقول لي عن فلان عن فلان لحد ما نصل عن ابي هريرة عن رسول الله. فكل واحد في عصره نقل لمن ايه؟ لمن سمعه وادركه. كلام طيب. فبيقولوا ان السند ده لازم يكون متصل من اول، هيبقى الامام احمد لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا خمسة يبقى لازم يكونوا الخمسة سمعوا من ايه؟ سمعوا من بعض. سمعوا من ايه؟ سمعوا من بعض. كلام طيب. فبيجي مثلا يسمع مالك، او مش عايز اجيب بقى بالعكس، ابن عمر يسمع من رسول الله، وبعدين ابن عمر عاشره نافع، فنافع يسمع من ابن عمر ويحفظ هذا الكلام، ثم يأتي الإمام مالك فيسمع من مين؟ من نافع لأن عاصره فيسمع وينقل عنه، ثم يأتي من يسمع من الإمام مالك زي الشافعي مثلا فيسمعه ها وينقل ايه؟ وينقل عنه وهكذا. تمام؟ فلابد ان السند ده زي بقوله يكون متصل برواية عدل ضابط، يعني لازم يكون كل الرواة دول عدول حفاظ، عدول حفاظ. تمام؟ ولذلك بيقوم من اول السند الى منتهى من غير ايه؟ شذوذ ولا علة. ايه الشذوذ بقى؟ الشذوذ ان هيجي مثلا نافع ينقل عن ابن عمر ان ابن عمر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما انه قال انه حرام. ماشي؟ يوم يجي واحد تاني يسمع من ابن عمر وتالت يسمع، ما هوش نافع لوحده اللي سمع من ابن عمر، في كثير من التابعين سمعوا من مين؟ من ابن عمر. فنافع الرواية بتاعته نقل فيها عن ابن عمر ان ابن عمر اخبره ان رسول الله قال حرام. يجي خمسة تانيين يكونوا سمعوا من ابن عمر وينقلوا عن ابن عمر انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في نفس الشيء انه حلال. يبقى مين الاصدق؟ خمسة ولا الواحد؟ فبنقول مع ان الواحد ده ثقة اهو وروايته صحيحة، لكن في هذه الحالة بنسمي الرواية دي رواية شاذة. يبقى ايه الرواية الشاذة؟ بيقولوا الرواية الشاذة التي يخالف فيها الثقة مين؟ الثقات. يعني هو يأتي بقول وهو ثقة بس يخالف فيه ليه؟ الثقات. فالحكم بيبقى لمين؟ للأغلبية. مش للأغلبية، ما هو ثقة برضه بس الحكم للأغلبية. وبنقول انه اكيد اخطأ في الايه؟ اخطا في الايه؟ في السمع. اكيد هو اخطا في الايه؟ في سمعه. اكيد زي ما بيحصل دلوقتي كام واحد بيسمع مني؟ ها؟ 100 200. تمام؟ واحد هيجي وهو خارج واحد يقول له طيب انت ما سمعتش مثلا حاجه من الشيخ في موضوع زكاه الحلي؟ مش حاجه من الشيخ ان خرج زكاه ولا ما خرجش؟ فيطلع الشيخ جمال يقول انا سمعت ان هو قال ما تخرجش، ويقوم 7 8 على نفس مستوى جمال يقول لا احنا سمعنا ان هو قال ايه؟ خرج. ده يقول اه سمعت ان هو يقول خرج، وده يقول خرج، وده يقول خرج، وده يقول خرج، وده يقول انا كسامع يكون ايه عندي الاصدق؟ السبعه اللي قالوا او الثمانيه اللي قالوا. تمام؟ واقول له طب يا شيخ جمال يبقى انت ما خدتش ايه؟ ما خدتش بالك، اخطأ، مش تعمدت الكذب لان هو ثقه، لكن بيبقى اسمه ايه؟ اخطأ. ويبقى خبر الشيخ جمال ده بنسميه خبر ايه؟ خبر شاذ. المساله دي صعبه ولا وصلت؟ وصلت. فالبعض قال ايه؟ قال اني هذه الروايه والتي فيها ان هذه المراه كانت تستعير فتجحد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها جاءت من طريق معمر، ومعمر هو الطريق الوحيد اللي قال انها كانت تستعير المتاع. اما هذه الروايه فجاءت عند البخاري وجاءت عند غيره من طرق اخرى عن اكثر من 3 انها مش كانت تستعير، انها سرقت فقطع النبي يده. فتبقى رواية تستعير دي رواية ايه؟ نسميها رواية ايه؟ وحكموا على هذه الرواية بالشذوذ، وقالوا ان الرواية دي موجودة اصلا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وهذه رواية موجودة في الصحيحين. الرواية المشهورة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم في امر المخزومية، او في لفظ ان قريشا اهمهم امر المخزومية التي سرقت، لفظ واضح، التي سرقت، فكلموا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مخزومية وسرقت، وقالوا في تحدد الفاظ اخرى انها سرقت، وكان ذلك في عام الحديبية، وانها قد غلت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فامسكوا بها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها. فقريش اهمهم امر هذه المرأة، وكانت يعني من علية القوم، فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فابى، فقالوا لا نرى الا ان نكلم اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلمون مكانتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا اليه فكلموه، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كلمه في امرها غضب وامر ان يجمع الناس، فلما جمع الناس قام على المنبر خطيبا وخطب فيهم وقال ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف فيهم تركوه واذا سرق غيره قطعوه، ووالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ومن هنا اللي بيسموها بقى الشفاعة في الايه؟ في الحدود. واحفظ قاعدة انه لا شفاعة في حد، والذي يشفع في الحد هو آثم، هو آثم. يعني مفيش واحد يقول لك مش عارف كلم لي فلان علشان بس اصلع ذوم فلان يطلعه ولا يعفو عليه، ليه تقول؟ يقول لك اصل عمل مش عارف ايه. ومره جاني واحد وفي يعني رئيس مباحث قسم كان يعني حبيبي قوي بينه وبينه صله جامده قوي، فواحد جالي يقول لي ايه انت مش عارف فلان؟ الحمد لله. قال لي انا اعرف ان هو ما بيرضاش يشترط. طب ماشي، ايه المطلوب؟ قال لي بس انا عايزك ابن عمي هناك وعايزك تكلمه بس عشان ايه يطلعوه. طب ابن عمك ده ابن عم ايه؟ قال لي انا هكلمك بصراحه، هو كان لبان وبيغش اللبن، عايز انا اكلمه عشان اطلعوه. قال لي قلت له روح تكلمه موتوه، يعني دلوقتي تكلمني في غشاش وتقول لي طلعه؟ طلعه ايه يا ابني؟ ده عالم متخلفه، ده تخلف، ده شيء من التخلف، وده اعانه على الباطل وعلى المنكر، وكل هذا سنسال عنه بين يدي الله يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه لا شفاعة في حد من حدود الله، وأننا ما ينبغي أن نسير على ما كان عليه أهل الكتاب وخاصة اليهود، الشريف يتركوه وغير الشريف يؤاخذوه، زي ما ماشي في مصر دلوقتي لله الحمد. مش عارف في ناس بتسرق جمال وما حدش يقول لها انت بتعمل ايه، وناس ممكن تسرق خردلة ها وتقوم الدنيا ولا تقعد، وانتوا عارفين ولا اقول؟ طيب الحمد لله. يعني هذه كارثة والعياذ بالله. فقالوا ان هذه الالفاظ وهذه الروايات فيها ان المخزومية كانت قد سرقت، وهي غلت قطيفة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فهذه الرواية التي ترجح، ويبقى ما فيش اشكال، ويبقى فعلا ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قط، ودي ما كانتش خائنة وانما سرقت فعلا وضبطت فعلا، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها لأجل هذا الأمر. هذا كلام غير مسلم به. لماذا؟ لأن معمرا لم ينفرد بذكر هذه الرواية حتى نحكم عليه بالشذوذ. إن كان هناك أربعة أخبروا أنها سرقت، فهناك أيضا أربعة أخبروا أنها كانت تستعير المتاع، فلا يمكن أن يحكم على هذه الرواية بالشذوذ. ولذلك جاءت عدة ألفاظ أنها كانت تستعير الحلي فتجحده، وكان أناس يعرفون وهي لا تعرف. يعني هي يقولوا هي أخذت وهي تقول إيه أنا ما أخذ. تمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتوب، ثم أمر بها فقطعت. وفي لفظ قال قم يا بلال بعد أن استعارت حلي ثم باعتها، قال قم يا بلال فاقطع يدها فقطعت. تمام. ودي ألفاظ كثيرة وجاءت من عدة طرق عند النسائي وعند غيره، فبقيت المشكلة. طيب هي قطعت لأجل أنها كانت تسعى، ولا قطعت لأجل أنها كانت تستعير؟ ولو قطعت لأجل أنها كانت تستعير، طيب كيف نتصرف في لفظ أن الخائن ليس عليه قاطع؟ لا، هنقول أم جمهور العلماء أحناف والشافعية والمالكية وغيرهم قالوا وكلا الروايتين صحيح، ومنقدرش نقول دي ضعيفة ودي شاذة، كلا الروايتين صحيح وظاهر الصح. طب ولكن نوفق بينهما، كيف نوفق بينهما؟ قالوا المسألة بسيطة، أن ذكر أنها كانت تستعير فتجحد فأمر النبي بها فقطعت، الأول وصف، والثاني لعلة هي التي ذكرت في الأحاديث الأخرى. إيه الكلام ده؟ الأول وصف يعني عايزين يقولوا المرأة المخزومية من هي التي كانت تستعير ليه المتاع فتجحده، يبقى دي كانت شهرتها التي تستعير المتاع فتجحد. قطعت ليه؟ مش عشان كانت تستعير المتاع فتجحده، ده وصف ليها، تعريف ليها. زي ما اجي اقول لك ايه فلان ده اللي اتجلد، تقول لي فلان مين؟ اقول لك فلان بذيء اللسان ده، فبذيء اللسان ليس هو علة الجلد، وانما هو وصف لمين؟ هو وصف للرجل. علة الجلد ليه بقى؟ دي حاجة ممكن يكون بقى الجلد عشان فعل كذا او فعل كذا او فعل كذا. فجمهور الفقهاء يقول ان ذكر انها كانت تستعير فتجحد المتاع هذا وصف لها. يقول لك النبي امر بقطع المرء المخزومية، تقول له مين المرء؟ ما فيه مليون واحدة مخزومية، يعني انهي فيهم؟ يقول لك اللي كان بتستعير المتاع وتجحده دي، ده وصف ليها. طب امر بها فقطعت ليه؟ كل الاحاديث التالية بقى هي اللي بيرت، لانها غلت وسرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مفيش تعارض، إذا مع أنها كانت بتستعير فتجحد، ما قطعت لأجل هذا الأمر، وإنما قطعت لما سرقت فعلا. واضحة المسألة دي ولا صعبة؟ أنا بحاول أوصلها لك. برأي مين؟ رأي جمهور العلماء. ابن القيم والبيهقي وبعض أهل العلم والإمام أحمد بن حنبل لم يعجبهم هذا الكلام. قالوا لي قالوا لأني في روايات صريحة فاصلة أنها كانت تستعير فتجحد، هذه لفظة قلته لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتوب اقطعوها، يبقى قطعوها ليه؟ الكلام هنا واضح، فده علة الحكم، فده علة الحكم. وفي لفظ آخر عند النساء أنها استعارت حليا فباعتها، خرجت جحدتها ثم باعتها، خرجت تبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فاقطعها، يبقى العلة ايه؟ هي عشان سرق اخذت وجحدت وباعت. فقالوا لا، وده اللي بيقوله ابن القيم، العلة ها هنا هي هو هي انها كانت تستعير فتجحد، هي دي العلة انها كانت تستعير فتجحد بس. قال هنرجع لاصل المشكلة تاني، وده اللي قال الامام احمد بن حنبل انها كانت تستعير فتجحد. طيب يبقى ايه الحكاية؟ قال وهذا يدلل على ان الروايات التي جاءت فيها سرقت تشير الى ان الجحد نوع من انواع السرقة، ويسمى سرقة ويسمى سرقة. تمام. قال هؤلاء وحتى ولو لم يكن هذا النص موجود اللي هو نص التي كانت تستعير فتجحد، لقلنا ايضا ان الذي يستعير ويجحد تقطع يده. ليه؟ قالوا لأن الجحود أشد من السرقة. ليه؟ قالوا لأن المرأة يتحرز ضد السرقة، مش كده ولا ايه؟ تروح مقفل الأبواب كويس، تعمل مش عارف ايه، وبعدين تبقى حاط محفظة تبقى قافل عليها بالزرار واخد بالك منها، فبيبقى ها متحرز ضد ليه؟ ضد السرقة. لكن المرأة لا يتحرز ضد الخيانة. بديك تيجي تقول لي لو سمحت اديني من عندك، حاول اتفضل اتفضل. تمام مش كده ولا ايه؟ فيبقى التحرز ضد السرقه ده امر قائم، لكن ضد الخيانه دي ها والجحود ده مش امر قائم، مش امر قائم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم قالوا لو احنا قلنا ان الجاحد ليس عليه قطع لفتحنا باب فتنه على الناس. هل اقول لك هات وبعد كده اقول لك ما خدش منك حاجه، مش كده ولا ايه؟ خلاص بقت عارف ان الامر سهل وغير بسيط، عقوبه ولا تعزير ولا بتاع، لكن لو فيها خطا تقدر تعمل كده. نمره ثلاثه، قالوا ان الناس يعني مساله ان انا استعير واخد منك وتاخد مني دي مساله احتاج اليها كل الناس، فلو قلنا ليس على الجاحد قطع لابى الناس ان يعيروا، يقول لك انا ايش ضمان ان هو ما ياخدش وايه وينكر، لكن لما عارف ان ديك هتتقطع يديك وما يخافش، يقول لي ما اقدرش ينكر عشان ايدها تتقطع. فقالوا حتى ولو لم يكن هذا النص تمام، يبقى تكون يكون الجحود اشد من السرقه والجاحد تقطع يد. طيب نمشي الكلام ده مع ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع الزاويه، ده نوع من انواع الخيانه. المشكله لسه ايه؟ لسه قائمه، لسه قائمه. ده حديث نفى وده حديث اثبتتم صحته واثبتتم ان القطع كان لهذه العله، لا يبقى ده بيتعارض مع حديث الخيانه. اقول لك انا بقى كيف نوفق بين الامرين. الحديث لما قال الاول قال ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع، ده الاولاني قال ولا على الايه الخائن قطع. الحديث الثاني ان هذه المرأة كانت تستعير وتجحد. هنا ملحظ ينبغي ان انت تلقي له باله، اللي هو ايه؟ ايه الفرق بين المستعير الجاحد والخائن؟ في فرق، في فرق بينهما عموم وخصوص. عموم وخصوص يعني ايه؟ يعني كل مستعير جاحد فهو خائن، ولكن ليس كل خائن مستعير جاحد. ازاي؟ ازاي؟ احيانا انت بتستعير تيجي تقول لي لو سمحت اديني حله من عندكم، ده بقى اسمه ايه؟ مستعير. لكن لو انا جيت اديتك الحل قلت لك خلي دي عندك يبقى اسمك مستعير. بس حلو اللي خد قال لك لو سمحت اديني الحل من عندكم فديته، وبعدين قال لك ما خدتش منك حاجه، ده يبقى اسمه جاحد، وده نوع من انواع الخيانه برضه. قال لك مفيش يبقى اسمه منكر خائن. فالحديث الاولاني قال ليس على الايه الخائن، الخائن ده لفظ عام فهيشمل اللي انت اديت له او اللي جه خد منك. الحديث الثاني استثنى اللي بيجي ياخد منك وينكر، ده يبقى عليه القطع. يبقى ايه المراد بلفظ خائن في الحديث الاولاني؟ ايه المراد ليس على الخائن القطع؟ انهي بقى؟ انهي اللي انت بتروح تديله تستأمنه تقول له خلي ده عندك، اللي انت بتديه وتقول لي خلي ده عندك لو انكر ليس عليه ايه؟ ليس عليه قطع. لكن الخائن اللي هو من النوع الثاني بقى المستعير، وده اللي حدده لفظ الحديث انها كانت ايه تستعير، يروح يقول لك اديني، فتروح تديله بعد كده تقول يقول لك ايه؟ يقول لك ما خدتش. فالمستعير، لان الاستعاره دي اللي امرها واسع، لكن الاستئمان، الاستئمان ده اللي امره ايه؟ اقل، لان انا اقول لك خد. وبعدين وعشان كده في الاستئمان بيبقى سهل ان انت تاخد منه مثلا ايصال، ايصال او ضمان، لكن عمرك بتعير وتاخد ايصال او ضمان؟ واحد يجي يقول لك سلف لي حل، تقول له سمحت اكتب لي وصل بس ان انت سلمت تحل من عندنا. بيحصل كده؟ سلفني كرسي لو سمحت اكتب لي وصل، بيحصل كده؟ لكن لو ائتمنت ممكن بتاخد الايه؟ ضمان الايصال والشرع ده كذا حق. وعشان كده كان امر الاستعاره اخطر من امر الايه؟ استئمان. والاستئمان ده احنا مش محتاجين اليه قوي، لكن الاستعاره احنا ايه؟ محتاجين اليها قوي. وفي حديث، في حديث حذر من انك لا تعير، وايه ذمت ويمنعون الايه؟ الماعون، مش كده ولا ايه؟ يمنعون الماعون. فكان الشرع بيدعوك لانك تعير الناس ما يحتاجون اليه، فعلشان يضمن لك رد هذا استثنى هذا وقال لك اللي يستعير ويسحق تقطع ايه؟ يده، بخلاف اللي انت تديله فيخون. واضحه المساله دي ولا مش واضحه؟ هذا هو الفرق بينهما، ولا تعارض بين اللفظين، ولا تعارض بين اللفظين. اللفظ الاول خائن ده لفظ عام خصص منه المستعير الايه؟ الجاحد. فاصبح اللفظ العام بينصب على المؤتمن فقط لا غير، الذي اعطيته بيدك. وعشان كده المرأة دي كانت تقعد تستعير بقى، تقول لها ادوني وتجحد، ادوني وتجحد، ادوني وتجحد، ادوني وتجحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم يا بلال فقطع ايه؟ فقطع يده. وده ليه؟ لان برضو كل الناس شاهدوا عليها بذلك، الناس يعرفون وهي ايه؟ لا تعرف. يعني يمكن 40 50 واحد يجي يقول دي خدت وانكرت، خدت وانكرت، خدت وانكرت، وهي الوحيده اللي بتقول انا ايه؟ انا ما خدتش، انا ما خدتش. ودول عهد صحابه وعدول وثقات، يصعب ان الواحد يكون بيكذب او بيبلع عليها. فهنكذب 30 40 واحد ونصدق واحده واحده؟ فهذا شيء لا يكون، لا يكون. وضحت المساله كده ولا ما وضحتش؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. لا لا لا، هو الخائن اللفظ واضح، خانة استعارت فخانت فخطأت، بس بس بس يثبت عليها هذا. تمام. هذه قضية في أمور ثلاثة. بيأتي بعد هذا حكم من سرق مصحفا. احنا ذكرت لكم دي في اللقاء الماضي، قلت لكم اللي سرق المصحف حكمه ايه. الفقهاء الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل على أنه تقطع يده. أبو حنيفة رأى أنها لا تقطع، طبعا برضه هيعذر، لكن رأى أنها إيه؟ لا تقطع. وجهة نظر أبو حنيفة أن المصحف لا يحل بيعه، لا يحل إيه؟ بيعه، حلش بيعه. وأن النفع فيه مشترك بين الناس. تمام؟ ليه؟ لأن اللي بياخد مصحف، أي واحد بياخد حاجة تانية أو بياخد الأغراض عدة، اللي بياخد مصحف هيبقى بياخده ليه؟ عايز ينتفع كلام الله، مش كده؟ ده رأي أبو حنيفة. باقي الفقهاء الثلاثة قالوا صحيح كلام الله لا يباع، ولكن بيدفع ثمن. الثمن ده بيكون في شيء بيقيم هنا. ايه الشيء اللي بيقيم؟ الورق والتكلفة، في اشياء بتقيم. فاحنا لما بنقطع بنقطع ليه؟ ليه؟ للتكلفة، لان هذه التكلفة ثمنها بيتجاوز ليه؟ ها؟ بيتجاوز نصاب السرقة. شوف المصحف النهارده بكام؟ المصحف النهارده بكام؟ فانت بتقول بكام؟ انت لا تشتري كلاما، انت تشتري ايه؟ بس انت بتدفع ثمن الايه؟ ثمن الورق والتكلفة، ولا ما بيكلفش؟ ولا بيكلفش؟ بيكلف. فاصبحت التكلفة لها ثمن، فالقطع لاجل التكلفة. لاجل الايه؟ لاجل التكلفة. ونحن نميل الى هذا تماما. مش واحد ياخد مصحف من البيت يقول لي ما انا اللي خدت مصحف. ما انت خدت مصحف، ايه؟ دفع فيه تكلفة ولا ما دفعش؟ تكلفة تبلغ نصاب ولا ما تبلغش؟ بس خلاص، يبقى قضي الامر. تمام؟ ومن هنا رجح الفقهاء الثلاثة انه من سرق مصحفا قطعت يده. قطعت ايه؟ يده. جم بقى اتكلموا على من سرق ممن سرقه. انا قلت لكم فيما مضى ان واحد جه عندي وبعد ما مشي افتقدت شيئا في بيتي ايا كان، فكانت النتيجة انني لما ذهبت اليه وجدت هذا الايه؟ الشيء عنده، فرحت انا كمان واخده، بس انا اللي اتمسكت بقى. هو لما خده من عندي ما حدش شاف حاجه، انا لما خدته ظبطوني. ها، تقطع اليد او لا تقطع؟ تقطع اليد او لا تقطع؟ نعم، يعني مش سامع حاجه. نفس ما يتكلم واحد الباقي يسمع. نعم، يعني عادي. ها، وانت عايزه ليه؟ الامام مالك قال تقطع يده. الامام مالك قال هذا، قال تقطع يده. ليه؟ لأنها انتقلت من حرز بيته إلى حرز بيت الايه؟ الآخر. أدي واحد. أيوه، انتقلت من حرز بيته إلى حرز بيت الآخر. خلاص؟ خلاص؟ فأخرجها من حرز بيت الآخر فتقطع يده. برأي الإمام مالك كده. رأي الإمام مالك كده. تمام؟ وقال إني لو تركنا المسألة على هذا لذهب كل واحد وخد شيء من بيت اي واحد، اخش عندك اروح واخد حاجه من عندك، ويجي يسالوني انت سرقت اهو، اقول لهم لا ده هو اللي كان سارقها من عندي. ايه رايك؟ انا مش ممكن اخش بيتكم دلوقتي اطلع بحاجه ويكلموني اقول لا هو، ما هو لما جه من عندي سرقها من عندي. تعمل ايه؟ خلاص كده ونروح مصدقينك بقى على طول وخلص المساله على كده. تمام؟ فقال تقطع يده. الامام الشافعي راى على خلاف هذا. الامام الشافعي قال لا تقطع يده، ولكن بشروط. ان يأتي ببينة انها كانت ملكا له. هذه واحد، مش على طول بقى كده دخل وخرج معاه من عندي خلاص روح مصدقينه. لا، ان يأتي ببينة انها كانت ملكا له. ثانيا، الا يزيد عليها. الا ايه؟ يزيد ايه؟ يزيد عليها. لو زاد عليها ولو يعني احنا بنقول اي شيء هيزيده تعدى او وصل لحد نصاب القطع يبقى نعمل فيه ايه؟ هنقطع ايده. تمام؟ يبقى ياتي ببينة على انها كانت ملكا له، والا يزيد ايه؟ والا يزيد عليها. وانا اميل مع راي الشافعي تماما تماما. فمش على طول كده اروح خطلها تقول له اللي سرقك اشراقه وخلاص ومشيت العمليه على كده. لا لا، ودي للاسف الشديد المساله دي كانت بتحدث في الجيش. في الجيش من اول الحاجات اللي قعدت على بالي اللي سرقك السرقه هو الجيش كده، ويا ريت بقى اللي يسرقك. ده انت سرقت بلاش بيه، مش مهم بقى مين سرقوك ليه يعني، خلاص انتهت انتهت. لا، مسألة طبعا في منتهى الخطورة، وينبغي ان احنا نتخلق باخلاق المسلمين. ده طبعا مش قانون، عشان ما حدش يفهم كلام غلط ان ده قانون بيقر الجيش، لا ده قانون متفق عليه بين المنحلين من العساكر، اللي اتسرقك اتسرقه، واللي ما دام اتسرقت يبقى تسرق، والكلام الفاضي ده لا لا لا، كلام غير مقبول، لا نقبله باي حال من الاحوال. يبقى في شرطين، البينه انها كانت ايه ملكا لك، والشرط الثاني الا تزيد ايه تزيد عليها. بيشابه هذه المسألة مسألة من استدان منك، واحد خد منك 100 جنيه فدخلت عنده في بيته وخرجت ب100 ب50 ب60 ب70 ب80، خرجت بفلوس. إلى عم الشيخ قلت هذا من دينه علي، نقطع ايده ولا ما نقطعش؟ معك ايصال وكل حاجه، معك وقت ان فلان ده عليه ليك 100 جنيه، فجيت في يوم دخلت البيت ورحت خارج ب50 ب60 يوم، ولما مسكناك قلت والله رجع لي 100 100، انا خدت حاجه منه. ها ايه رايك؟ ها مسائل خطيرة دي بيتكلموا فيها، لازم نفهم الكلام ده، شغل علماء بقى. ها بص يا شيخ، نعم، يثبت سرقة الآخر. الأولاني لا لا، لن يقطع لن يقطع عشان تبقى عارف. نعم، لأنه موضوبة وقت السرقة خلاص. نعم، ها خلينا بقى استعدين ان الشيخ حود بيكم، تعملوا ايه؟ ها اسمع يا شيخ، برضو الفقهاء كان ليهم تفصيل في هذه المسألة، والقول الراجح فيها ان احيانا يدك تقطع واحيانا لا تقطع. قال لا تقطع اذا توفر شرطان. الشرط الاول ان يكون المدين لك مماطلا لا يريد الاداء. مماطل، مماطلا لا يريد الاداء. والشرط الثاني ان يكون ما اخذته غير متجاوز لحقه. حكينا اهو، هو رجل ايه مماطل، هات دك موعد خلاص ان شاء الله بعد شهر دي شهر اثنين يا عم، هات يقول لك ما فيش يا عم مش عارف ايه ما فيش. فرحت عنده البيت لقيت قدامي مننا 50 60 جنيه، خدتهم ومشي. طبعا دي برضه انت هتعذر فيها عشان تبقى عارف، برضه انت هتعذر فيها، لكن في النهايه لا قطع ايه عليك، لان في هنا زي ما بيقولوا دي بقى شبهه الملك، شبهه الايه الملك، ومماطلته تسقط حرزه، مماطلته تسقط ايه حرزه، خلاص خلاص. فيكون مماطل وبعدين ما تروحش بقى يبقى هو عليك عليه ليك 50 نروح ضبطي لك ب70 ولا ب80، تبقى انت فعلا حرامي بقى خلاص. تمام، يبقى نمره 1 ان يكون مماطلا، ونمره 2 الا يزيد. فان اختل شرط من الشرطين، الراجل ما كانش مماطل، اديته 100 وقال لك ان شاء الله هدوم لك يوم الخميس، رحت عندهم الاثنين رحت سارق لك 50 60 جنيه، هتتقطع ايدك. تمام، على طول تبقى حرامي فعلا، تقطع ايدك. او انت مديله مسلفه 50 وبس خدتهم 90، خلاص يبقى عرفنا الشرطين ولا ما عرفناش؟ يبقى ان يكون مماطلا، ها، والا تزيد عن ما اخذ منك. نعم، طبعا لابد الزياده تبلغ نصاب القطع لوحديها، الزياده تبلغ نصاب القطع. مسألة واضحة؟ واضح المسألة دي؟ نعم. هو طبعا بالطبع يعاتب على هذا، لأن الحديث هذا واضح يا إخواننا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فاللي قدامك ده إنسان مش كويس ما تعملش معاه بنفس الأسلوب، ولا تخن، شوف الحديث، ولا تخن من خانك. ولذلك النبي ضرب لنا هذا المثال، اليهود كانوا أموال المسلمين، استغفر الله، المشركين كانوا أموال المسلمين بالباطل ونهبوهم وكل أمانتهم كانوا عنده. لما دي مش عمل ايه؟ عمل ايه؟ ما قالش بقى حرق قلب اللي جابوه، ما هم نهبوا المسلمين ونهبونا وكلوا أموالنا وحقوقنا وعرضنا، يا حق شيل ويمشي، أبقى عليا وعرضه للهلاك حتى يؤدي الأمانات إلى أصحابها. فالحديث واضح، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنا دايما بقول الكلمة دي، طب يا ريت كل يوم يخني واحد، يا ريت، صدقنا مبسوط جدا جدا، لان كل ده هيدخر لي فين؟ بالعملة الصعبة، بالعملة مش الدولار يعني، لا، العملة الصعبة ساعتها هتبقى حسنات، انا احوج ما اكون اليها. فالكلام واضح، ما فيه نقاش، ماشي يا مشايخ؟ هذا امر في موضوع الدائن. ايضا تكلم الفقهاء في قضية اللي لو اشترك اثنان في السرقة احدهما اخرج من الحرز والاخر اخذ، مش بيحصل يقول لك يبقى واحد واقف تحت والتاني ايه فوق ياخد وايه ويحذف له، مش كده ولا بتشوفوش الحاجات دي؟ ولا مش عايز اقول ما بتعملوهاش، بقول ما بتشوفوهاش يعني، ما تخافوش، بتشوفوش الحاجات دي؟ ده اللي بيحصل، واحد يوقف التاني يروح حذف له، حذف له، يكون ايه الحكم؟ يكون ايه الحكم؟ طبعا هنا رأيان، والقضية تخلو من الدليل، ومن هنا فتح فيها باب الاجتهاد. رأي قال أن القطع على من أخرج من الحرز، والثاني لا قطع، إيه؟ لا قطع عليه، إنه خرج حاجة، ده الحاجة جات له لحد إيه؟ لحد تحت خلاص أهو، والراجل ما خرم حرز، فالأول الأول عليه القطع، والثاني عليه الإيه؟ التعزير. ورأي ثاني قال كلاهما عليه القطع، لأن الأول ما أخرج من الحرز إلا بمعاونة الثاني، إلا بمعاونته، فالله عزاي. وعشان كده دي رأي ثالث، وده اللي عجبني بقى، وده اللي أنا بقى يعني اللي لو قاضي هفتي بيه. قالوا الشيء اللي يخرج من الحرز إما أن يكون الأول قادرا على إخراجه بمفرده، وإما أن يعجز إلا بمعاونة الإيه؟ الآخر، إلا بمعاونة الإيه؟ الآخر. فإن كان الأول قادرا على إخراجه بمفرده يبقى هو ده اللي عليه القطع، والثاني عليه تعزير. وإن كان الأول لا يقوى على إخراجه إلا بمعاونة الإيه؟ الآخر، وجوده خارج الحرز، فكلاهما عليه الإيه؟ على القطع. وعشان كده المسائل دي بتبقى خضعة لرأي مين؟ لرأي مين؟ لرأي القاضي، هو اللي بيعمل فيها اجتهاده. المسألة بقى هتتوقف على المسروق وحال الاثنين اللي سرقين وكذا، ويشوف هنتصرف ازاي. دي مسألة موقوفة على رأي القاضي المسلم، ودي الحالات اللي بيقولوا عليها ان بيبقى فيها مرونة لانها تخلو من الايه؟ من النص. وده برضو الشيء اللي انت ينبغي ان انت تسخر من اولئك المغفلين اللي يتكلموا عن اشياء فيها نص ويقول لك الدين يعني لين مرن، لين مرن يا اخويا فيما ليس فيه ايه؟ ما اطرد لك فيه الاجتهاد. فما اسمعش مثلا كالوزير الاوقاف المغفل لما جه يتكلم عن حالات الزنا والسرقه يقول لك دي حالات فيها ليونه ومرونه وبتختلف باختلاف الوقت والزمان وتخضع للاراء يا ابني فيها نصوص ثابته، اراء ايه ومرونه ايه وهبل ايه؟ بيهبل كلام هبل كله. حاجات اللي فيها مرونة دي هي الأمور التي تخلو من الايه؟ من النص. ده بقى فيها باب اجتهاد ومراعي الظروف والأحوال والمش عارف ايه، لكن أمور فيها نص اللي قالوا ده اسمه تغفيل، لأن القاعدة الاجتهاد معه، فنقول له اخرس الكلام ده خلينا نفسك مش عايزينه، هي اجتهاد مع النص. فالأمور فيها واضحة بينة جلية. ماشي يا مشايخ ماشي. بناتي بقى بعد هذا ان قلنا ان المال اللي يؤخذ يكون لا ملك لك فيه ولا شبهة ملك. ولا شبهة ايه؟ ملك. ده برضو في في في الشيء المسروق لا يكون ملك ولا شبهة ملك. لما اخذ من ملك مش هبقى حرام. طب وشبهة الملك زي ايه بقى؟ قالوا هنيجي نتكلم عن الاب والام اذا اخذ من مال الابن وان سفل. وان سفل يعني ايه؟ يعني الابن او ابن الابن او ابن ابن الابن. تمام؟ هذه حالة. والابن اذا اخذ من مال ابيه وان عرف. يعني ابوه وجده وابو جده زي ما يوصل. تمام؟ واخذ الزوجة من مال زوجها. واخذ الزوج من مال زوجته. تمام؟ كل دي بقى اللي داخل فيها شبهة الايه؟ شبهة الملك. الاب والام او الابن مش كده ولا ايه؟ ياخد منهم. والزوج والزوجة. فما الحكم في مثل هذه القضايا لو اخذ احد هذين الطرفين من الاخر؟ يبقى الحكم ايه؟ اولا نعم عايزها الاسبوع الجاي ماشي خليها لك في الهالك خالص. ده سهل قوي يعني مفيش مشكلة. ما احنا هنقول حاجة ونسيب الباقي ما تخافش. لازم نسيب لك حاجة. اولا بالنسبة للاب والام فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي. انت ومالك لابيك. وده كان في شكاية شكاها احد الابناء لما بيكلموا عن سبب ورود هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه يأخذ من ماله بغير اذنه. فقال انت ومالك لابيك. كلك على بعضك كده بفلوسك. ومن هنا قالوا لو اخذ الاب من مال الابن ليأخذ كيفما شاء ولا شيء عليه. لا قطع ولا تعزيز. شنو عز وجل تعالى الزهر اللي انت بتاخد من مال ابنك ده احنا العذر الابن. قول له انت جاي تشتكي ابوك ده انت البعيد مغفل. انت ومالك ايه؟ لابيك. قال العلماء واذا كان هذا الشأن في الاب الذي له عمل وجد وقد يكون له مال. مش كده؟ له عمل وجد وله مال. والذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصاب حقه عليك واحدا وجاء بالأم وجعل لها ثلاثة أنصبة. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أم. نصاب ثلاثة. فإذا كان في الأب أنت ومالك لأبيك وهو لي عليك حق نصابه يبقى في الأم إيه بقى؟ يبقى في الأم إيه؟ وإذا كان الأب أهل جد وله مال وكذا وعمل وكذا وكذا وأنت ومالك له طب والأم التي ليس لها هذا بقى؟ ها؟ فقالوا هي أيضا من باب أولى. إذا كان الشرح قال لا يقاد والد بولده. يعني لو أبوك موتك ولأمك موتتك فلا قصاص. إيه والله هتعذر فقط لا غير. لكن عمرها ما تقتل بيك وعمر ما يقتل بيك. والحديث واضح لا يقاد والد بيه بولده. فما بالك بقى بالمال اللي هو كلام فاضي كده متاع الحياة الدنيا. ومن هنا قالوا أخذ الوالدين من الابن وإن سفل لا شيء فيه لا قطع ولا تعزير سواء ما أخذه قل أم كثر. نيجي للعكس. أخذ الولد من مال إيه؟ من مال أبيه. أخذ الولد أيضا من مال أبيه لا يوجب قطعا. ليه؟ لأنها هنا شبهة إيه؟ شبهة ملك. شبهة ملك. ومن المعروف ومن المعتاد أن مال الأب يؤول إلى الابن. دي مسألة معروفة. وأنه واجب على الأب الإنفاق على الابن. فصار مال الأب كمال الابن، مال الأب كمال الابن. دي بقى الحكاية الأب والابن والعكس. المشكلة تأتت بقى في مال الزوج والزوجة، في مال الزوج والزوجة. لو أخذت الزوجة من مالي بغير إذني على سبيل بقى السرقة أو خفية أو منه، تقطع أو لا تقطع؟ استعجلش. طب والعكس بقى، الزوجة لها مال فأخذت أنا من مالها بغير إذنها سبيل التخفي والسرقة، أقطع أو لا أقطع؟ ها؟ طيب انتوا تجوني بقى ان شاء الله يوم السبت، انا لسه بقوله يوم السبت بعد القادم ان شاء الله وقدر باذن الله، لانه يكون في شهر رمضان، كل عام وانتم بخير، نستكمل الحديث سويا بعد صلاة العصر ان شاء الله تعالى. بيقول لي اخ يعمل في فندق يقدم الاطعمة والمشروبات، ومن هذه المشروبات الخمر، طبعا عمله حرام، وطبعا بيخش في الخمر النار 10 منهم وحاملها وساقيها، وده بيحمل ويسقي. بسم الله ما شاء الله، نعم مصيبة. بيقول لي فهل إذا أعطاني مالا أو طعاما آخذه منه مع العلم أنه لا ينفق علي وهو يسكن في نفس المنزل؟ بالطبع لا، تاخذ منه مال وتاكل عنده لا، لكن هتعمل له عمل، وده بقى الفرق بين الأمرين. لكن افرض ان انت مثلا نقاش وقال لك تعالى برد الشقة، او نجار وقال لك اعمل لي سرير، تعمله له؟ تاخذ عليه أجر؟ كلامي واضح؟ تعمليش بقى زي معظوم ولا ما شغال سواقتك ستاكس وعوان. طب شغل فين؟ تقبض ايه؟ ها؟ عشان قبل ما ركبه الاول اخذ منه الاجر لازم يعرف. كلام مغفلين طبعا. ماشي؟ نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.